مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. صحيح هذا؟ هم يقولون مثل المراد باليد القوة، فمثل بما خلقت بيدي أي بقوتي، هذا زعمي بيده الملك أي بقوتي. فنقول لهم لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا اليد حقيقة لازم أن يكون مشابها للمخلوق. لماذا؟ لأن للمخلوق يدا. نقول للمخلوق قوة، المخلوق له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يلزم على قاعدتكم إذا قلنا اليد أي القوة لازم على قاعدتكم إيش؟ التمثيل، لأن المخلوق له قوة. فإذا قلتم إثبات أي صفة لله وللمخلوق مثلها الاسم يلزم منه التمثيل، قلنا إذن يلزم على قاعدتكم أنكم إذا قلتم اليد بمعنى القوة أن يكون الله مثل المخلوق. نزيد على ذلك أنكم حرفتم النص عن ظاهره، تمام. وهذه القاعدة ترى في كل صفة، ما في اليد فقط. هذا مثال الوجه مثلا، إذا قالوا إن المراد في الوجه الثواب، نقول حتى المخلوق فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وإيش؟ ويثيب عليها، فالثواب موجود من المخلوق. يلزمكم إذا فسرتم الواجب الثواب أن يكون الله مشابه للمخلوق، لأن المخلوق له ثواب مع تحريف النصوص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.